ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من المحرم لعام 1422 من الهجرة، الموافق الثالث من شهر إبريل لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو السادس بعد 50 بعد 800 من دروس شرح كتاب بفتح المجيد. وقبل استكمال ما أقرأه من كلام الشارح في معرض ما يجمعه من معاني على الآيات التي أوردها المصنف في باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله، هناك رسالتان قد وصلتا إلي من بعض الإخوان، أحب أن أقرأهما عليكم لما فيهم من التنبيه على أمر مهم متعلق باهتمام الإخوة بالدرس أو بالدروس عموما، ولما فيهم من النصيحة سواء لي أو للإخوان. وهذه مسألة ينبغي الاهتمام بها، وينبغي أن تكون موجودة بين المسلمين، لأنها من الضرورات ومن المهمات في هذا الدين. وأنتم تعلمون ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الرسالة الأولى يقول: بعثها أنا لا أعرف من حقيقة كسائر رسالة تأتيني، لكن يهمني النصح. يقول: هذه الورقة، بعد السلام، يعني هذه الورقة تتضمن نصيحة أو اقتراح يخص الدعوة إلى التوحيد. بعض الإخوة الذين يحضرون دروسكم يوم الثلاثاء بمسجد العز بالله للأسف لا يفهمون كثيرا مما تلقونه عليهم من العلم النافع لشرحكم الكتاب كتاب التوحيد، أقصد تيسير العزيز، طبعا هو كتاب فتح المجيد مش تيسير العزيز الحميد، وهذا السبب قصور وتقصير منهم ولضعف إيمانهم ولقلة علمهم. ولكن من باب النصيحة لهم حتى تبلغ الدعوة إلى توحيد الله أبلغ حد، أرجو من فضلتكم أن تضعوا لهم منهجا يتناسب مع قلة علمهم وإيمانهم لدراسة علم التوحيد، الذي بدون معرفته فالإنسان هالك لا محالة، بحيث ترصد فضلتكم لهم بعض الكتيبات النافعة الميسرة وبعض الأشرطة التي تكلمت عن هذا الموضوع، وتبين لهم أهمية التدرج في العلم، وهي معرفة قدرة الشخص ومعرفة مقدار إيمانه حتى لا ينخدع لحضور درس لشيخ وخطبة لشيخ آخر ولبس القميص واللحية والسواك وغير ذلك، وهو مخدوع في هذا، حيث يفهم أن هذا هو الالتزام وأن ذلك هو العلم، السماع دون فهم ولا وعي ولا عمل. فأرجو نصيحتهم بأن تقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، وتنصحهم بأن يقرأوا تلك الكتيبات أولا، ثم يحضروا إلى درسكم وهم مستعدين لتلقي هذا العلم بطريقته العلمية التي تناسب طلاب العلم. واقترح أن فضيلتكم تخصص لهم، أنا بقرأ الجواب بقرأه نفسي يعني مش بعمل يعني. واقترح أن تخصص لهم نصف ساعة كل أسبوعين من درسكم يوم الثلاثاء للأجوبة على استفساراتهم وأسئلتهم، وبذلك تتم المساعدة مساعدتهم، حيث أن الغاية الوصول إلى جيل أو بعض جيل يفهم دينه فهما صحيحا راسخا، وهذا لا يتم إلا من فهم العقيدة الصحيحة. والذي دفعني إلى كتابة هذه الورقة هو أني تكلمت مع أخ يحضر درسكم، فقلت له لماذا تحضر درس الشيخ سيد العربي، أقصد أن أفهم مقدار استيعابه حتى أدعوه إلى بصيرة ألتمس مستواه الإيماني. فقال لي لا أفهم شيء. فقلت له لماذا تحضر وأنت لا تفهم؟ قال لي لعلي أفهم، وهو مما أعلم يحضر الدرس منذ فترة طويلة جدا، ويبدو أن بعض الإخوة يتعلقون بالشيخ أكثر مما يتعلقون بالعلم والمنهج. ونظرت إلى الإخوة الذين يسيرون أصحابونه معه، فإذا هم مثله لا يكاد أو يكاد حيث الدردشة أو الدروشة والتذبذب وضعف النفس، وأنا شخصيا حديث السن قليل العلم جدا، قليل الفهم، وبالطبع لا تقبلون مني أو لا يقبلون مني لا يقبلون مني أو يتأثرون كما تأثرون بالمشايخ. والحديث التي حدثت في خطبة الشيخ محمد حسان أكبر دليل، لأن هذه الصورة أو النموذج ليس فردا واحدا أو عدد أفراد، بل هم كثير. ابذلوا رحمكم الله أقصى جهدكم في إنقاذ هؤلاء الحيارة، ما دام عملكم هو الدعوة إلى التوحيد. لا إتمام أو إنهاء الكتاب، وما دام المقصد تربية جيل ناضج يعرف دينه، ولعل فضيلتكم فعلتم ذلك فإني لا أحضر درسكم، ولكني والحمد لله درست منذ فترة وجيزة في معرفة أهمية التدرج في العلم وأهمية علم التوحيد، فبدأت أدعو مما تعلمت وألتمس هؤلاء المذبذبين، ودار أن ورأيت أن تتضافر الجهود الفردية والجماعية في اتخاذ ذلك العمل العظيم الدعوة إلى التوحيد، فلعل فضيلتكم فعلتم ذلك وأنا لا أعلم، فأرجو المعذرة، وهذا من باب التذكرة، الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. الخطاب الثاني أيضا بعد السلام يقول: والله إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني بك في الجنة، اللهم أمين يا رب وجميع المسلمين، مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، اللهم أمين. وبعد، لقد علمني المشايخ حفظهم الله أن هذا الدين في صدره الأول لم ينصر إلا بأيدي رجال حققوا هذا الدين في نفوسهم وفي واقعهم وجعلوه منهجا لحياتهم، فكان كل منهم إسلام يمشي على الأرض، فبهؤلاء انتصر هذا الدين. والآن يا شيخ نظرت في حال بلاد المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغربها، فوجدت جميع المسلمين بلا استثناء في زلة واستضعاف وامتهان، فوالله يا شيخ أصابني هم وكرب شديد على ما حل بالأمة، وقلت في نفسي لو فتح للإخوة باب للجهاد لكان الأمر غير ذلك تماما ولا تبدل الحال، ولكان المسلمين في عزة واستعلاء. ولكن يا شيخ من خلال معاملتي لكثير من الإخوة ظهر لي ما لم أكن أتوقعه، رأيت أن كثيرا منهم وللأسف مظاهر خاوية لا تحمل من الالتزام إلا صورة أخ ملتحي يرتدي القميص ومقصر لثوبه، ولكن معاملته على خلاف مظهره. وبعدما وجدت معذرة الصورة السيئة في أكثر من أخ، تعمدت أن أتفقد حال الإخوة في أفضل مكان، في المكان الذي يقتضي الهمة العالية والعزم في مجلس العلم وبالأخص في هذا الدرس، فوجدت كثيرا من الإخوة الحاضرين قد أتوا وكأنهم ضيوف شرف، فمنهم من يأتي بدون كتاب، ومنهم من يأتي لينام في آخر المسجد، ومنهم من يأكل أثناء الدرس، فتأكد تماما أن إخوته بهذه الصورة لا يبنى عليهم آمال ولا يناط بهم جهاد نفس فضلا عن جهاد العدو. والآن يا شيخ والآن يا شيخ وبعد هذا كله أحسست أن حال الإخوة فضلا عن حال المسلمين يزداد تراجعا في ظل عدم وجود الهمة العالية والإقبال الصادق على هذا المنهج السليم والعلم الشرعي. وأنا أتساءل، هل هذا الإحساس بتراجع حال الإخوة صحيح أم هو تلبيس من الشيطان؟ لأني في حيرة، أريد أن أعلم أين النظرة الصائبة، لأني أظن أنه إن كان الحال في تراجع فعلا فلا بد من التربية ولأهل العلم أن يراجعوا المنهج التربوي المتبع، وجزاكم الله خيرا. وأرجو أن أكون قد وفقت في صياغة هذا التساؤل بصيغة واضحة. واضح. الحقيقة أن هذين الخطابين لما نظرت فيهما حينما وصلاني، الحقيقة أنهم أثر فيها تأثيرا بالغا، بالرغم من أنها حقيقة أنا أعلمها ولم يضف إلي مجموعة خطابات. هناك خطابات أخرى حقيقة تدور في نفس المعنى، لكن دي من أبلغ ما قرأت فقصدت قراءتها عليكم حتى لا أعطل وقتكم بقراءة الجميع. لكن وجدت أن هذين الخطابين فيهما جماع القول في سائر الأوراق التي وصلت، والتي كما قلت لم تضف إلي من حيث الحقيقة التي ذكرتها وتكلمت معكم فيها مرات ومرات في طيات الدروس فيما يتعلق بحقيقة أمرنا ومدى خوارنا وضعفنا ومدى قلة همتنا وقيامنا بما ينبغي علينا وسوء حالنا، وأننا ينبغي أن ننهض وأن نجد لأنفسنا سبيل للخروج من هذه الفتنة الدهماء التي ينغمس فيها كل منا بحسب حاله. لكن لا شك أنه لما يعني بينصب أمام الإنسان تذكير بواقع هو يعلمه، لا شك أنه ده بيؤثر بيحرك الشجون وبيجعل المسائل ينبغي من وقفة معه. كلام الذي يقال في هذه الخطابات كلام حقيقي أنا موافق عليه بنسبة 100%، يعني ليس في هذه الخطابات لا تجاوزات ولا يعني مبالغات ولا نوع من الطعن ولا نوع من إنكار فضل موجود، بل والله لعلها يعني لعل ما فيها من كلام وصف أقل من الحقيقة، أقل من الحقيقة. يعني أولا يا إخوان لابد أن احنا نعالج المسألة دي، ويمكن الخطابات دي جعلت من الواحد أثار مع نفسه مراجعة أمور مهمة كنت أتبعها منذ زمن وأحاول أن أتبعها مرة أخرى. هذا الدرس هو درس الثلاثاء، درس شرح كتاب فتح المجيد، هذه هي المرة على التحقيق الرابعة التي أشرح فيها كتاب فتح المجيد، وفي هذا المكان أو على عموم الناس مما تابعوا معي هذه المرة الثانية لسماع الناس كاملا في المساجد لكتاب فتح المجيد الذي ابتدأت شرحه من سنة 87، من سنة 87 في مسجد في الأميرية اسمه مسجد الإخلاص، مسجد صغير. وبعدين القائمون على المسجد هنا ألحوا وطلبوني أن أنا آتي، وكنت حريص جدا أن أخرج من هذا المسجد، وكنت من لا أحب التدريس في المساجد الكبيرة لأن المساجد الكبيرة لا يرتدها إلا طالب الوعظ وطالب السماع مع تريح الرأس ومد الرجلين وسند الظهر. هذه عادة المساجد الكبيرة من يوم ما نشأت، يعني من يوم ما نشأت المساجد الكبيرة لو رجعت الورا 100 سنة فإنما جعلت للوعاظ وطالب السماع فقط. عارف أنت مجالس الخصاصين، كان الوعاظ كان الحسن البصري رحمه الله وكان ابن الجوزي رحمه الله إذا أراد أن يعز أتى أكبر مسجد بالبصرة، فهم؟ حتى تفرغ البلد، يعني إذا نزل البلد فبعضهم قال نزلت البصرة يوم فلم أجد حانوتا إلا وهو مغلق ولم أجد في الطرقات أحد، فسألت هل هناك خطب جلل؟ قالوا لا، فإن الحسن يعد في المسجد الكبير، الحسن يعد في المسجد الكبير. فساعة ما كان يبقى في مجلس موعظة فكان البلد ايه تفضى، والناس كلها تروح تحضر. ده موجود من سنين, من مئات السنين, مش يعني. ولذلك لم أكن أحب أبدا أن أدرس في مسجد كبير, لأن تدريس المسجد الكبير حيرتادوا اللي جاي من الأخ بيقول كده, ضيوف شرف. يعني أنا لو سألتكم دلوقتي وأنتم بضع عشرات, يعني مش ملايين, بضع عشرات, ما كم واحد معاك كتاب؟ كم واحد ارفع ايدك اللي معاك كتاب, ارفع ايدك لو سمحت. شوف كده, بص كده, هذه تسمى ايه؟ مهزلة, صح؟ بالرغم ان شوف كم بقى مكمل النسبة بين اللي معاه كتاب واللي معهوش كتاب, وبالرغم من ان الدرس متعلق بالكتاب, لكن كثير جدا معهوش كتاب. دي دليل على انه اللي جاي, الجائي الى الدرس جاي لمجاي. لماذا جاء الجائي الى الدرس؟ جاء لمجرد السماع. ليه؟ لانه من يوم ما التزم تربى على السماع, تربى على انه يحضر مكان في زحام يسمع شويه مواعظ وحواديت وقصص, فاماتت فيكم هذه العاده هم طلب العلم, وصرتم في الحقيقه مجرد زي ما انا الكلام اللي بيقوله اخوكم, مجرد خواء, صور بلا جوهر, شكل بلا مضمون. حتى الصوره العاديه في متابعه الدرس وفي اخذ الكتاب والمتابعه من الكتاب غير موجود. ودي في الحقيقه اخوان مهزله كبيره جدا وخساره عظيمه, لانه انا بحاول بقدر الامكان ان انا اجعل من الدرس جمعا ما بين المعاني التربويه والربط بالواقع والتذكير بما يلزم التذكير به وابراز المعاني العلميه المطلوب ابرازها بحسب الموضوع الذي اتناوله. ولذلك بحاول بقدر الامكان اعداد مباحث قريبه الفهم بعيدة عن القواعد العلمية الجافة, حتى وإن جاء فيها من القواعد العلمية بكون حريص كل الفرص على تبسيطها, ها؟ لكن للأسف الأمة, وأقصد بالأمة الإخوة الملتزمين, الشباب الملتزم, الناس الملتحين, سميهم كما تسميهم, أدمنوا الوعظ وصاروا أمة وعظيم. وده يا أخوان والله نسأل الله العافية نزيل شؤم. الوعظ ده المفروض إنه يوجه به في الأصل لغير الملتزمين, فهم؟ ولأنفسك ولأصحاب المعاصي, حتى ينتقلوا من فجورهم ومن فسوقهم ومن سوء أحوالهم إلى إيه؟ إلى الطاعة. ثم يتخول أهل الطاعة بالموعظة كل حين, مش كل يوم, كل حين, مع انشغالهم بالحكمة. لأن احنا نعرف انه الكلام في الدين له ثلاث مقامات, مقام مجادله ومقامان دعوه. هذه المقامات الثلاثه جمعها قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ثلاث مقامات, مقام مجادله ومقامان للدعوه. مقام المجادله يكون لمن؟ يكون لمن ليس على الملة, واحد يهودي, نصراني, شيوعي, بوذي, هندوسي, أيا كان منابس لملة المسلمين. هذا المنابس لملة المسلمين ماله؟ عايز أنا أثبت له صحة الإسلام وصحة الرسالة, ها, وحقيقة القرآن, فمحتاج مني إيه؟ مجادلة, لأنه بينازل في الثوابت, فتسمى مجادلة, تسمى ايه؟ مجادلة وجادلة. ولذلك قال تعالى في حق اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. تبقى اللي زي اهل الكتاب يوعظوا ولا يؤمروا بالحكمة؟ لا يوعظوا ولا يؤمروا بالحكمة, يجادل. فاذا صار كثير منهم من اهل الدين, طبعا منهم ناس هتبقى على صدق ومنهم ناس هتبقى على معاصي وفسوق, مش كل اللي بيسلم يبقى اهل طاعه وبر. فان كان اهل معاصي او اهل فجور او اهل مرض قلب, ها, او اهل فتن والوقوع فيها, هؤلاء من هم؟ فاعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا, لان الموعظه هي القول اللين الذي يبلغ القلوب. الموعظة هي القول اللين أو البليغ الذي يبلغ القلوب. فهم؟ طيب إذا كان من أهل الطاعة وظاهر أنه هو من أهل الحرص على الحق، يبقى إيه؟ الحكمة. الحكمة يعني الأمر والنهي، يعني الكتاب والسنة. فهم؟ يبقى إذن مين اللي يوعظ؟ مين اللي يتقال له القبر والموت والحياة والقصص والحوادث؟ مين؟ على الأصل أصحاب الأمراض. فهم؟ فيبدو أن احنا كلنا في الساق وفجار وأصحاب أمراض وضيعين، ولذلك دايما نعشق الايه؟ الوعظ. او ان احنا مهملين في ديننا، حتى ما كناش بقى اسألان وعافينا. انا لا اتهم احد، انا بعرض مسألة، ان احنا عندنا اهمال في الدين لدرجة اننا لا نريد ان نبذل له الا مجرد ان احنا نجلس في جال في مجالس القصصين. فهم؟ طبعا الواحد بيحكي لك قصة، تمسك ورقة وقلم وكتاب وتكتب وتطلع منها مسائل، ولا هتتسلى بها في مجلسك؟ ايه اللي هيحصل لما تسمع قصة؟ هتربع وهتسند ظهرك وتقعد تهز دماغك صح؟ وتتسلى بالكلام الطيب والقصة البليغة وخلاص. لا يكلفك ذلك متابعة ولا كتابة ولا مراجعة ولا مذاكرة ولا حفظ المتن ولا حفظ النص ولا النظر في كتاب أو في الكشكول لمراجعة ما كتبت، صح؟ ويوم ما تحب تسمع تاني بقى طبعا موجودة دلوقتي بسهولة مسألة التسجيل اللي بيخليك تسمع تاني. طبعا النتيجة ايه؟ النتيجة انك انت تدور في الحي كله على واحد بيتعلم، مفيش. تدور في البلد كلها على واحد بيتعلم، مفيش. تدور في المسجد كله على في عشرات ولا ميات على واحد بيتعلم، مفيش. فهم؟ تدور على ناس تقعد في مجلس تسمع الحواديت، تلاقي. وبالتالي بيلتزم الأخ وبيقعد عشر سنين وعشرات السنين، مثلا ممكن يكون التزم وعنده 20 سنة، لحد ما عنده 45 سنة وهو ايه؟ محلك سر. نفس القدر من العلم ونفس القدر من الفهم ونفس القدر من الهمة، هو مع الانشغال بالدنيا وما فيها. يا اخوان لازم تعرف كويس جدا اللي بيحصل ده هو خيانة للقضية والمسؤولية الشرعية المنوطة بينا، خيانة وتضييع لهمم المسلمين وكوادرهم وقضاياهم. ولذلك الإخوان جميعا مطالبون بحضور إحضار الكتاب. كل الناس دي أنا بحمله مسؤولية أمام ربنا إنه يبقى وإن أنا مش موافق على حد يحضر الدرس غير الكتاب. طبعا أنت مش هتجيب الكتاب، هتبقى مسؤولية بينك وبين ربك. فاهم؟ فدين رقم واحد ان انت مطالب ان انت تجيب الايه؟ تجيب الكتاب. فيبقى ده امر مهم جدا، امر مهم للغاية. ايه هو؟ احضار الكتاب. احضار الكتاب. امر التاني انه ان شاء الله تعالى هيكون في اختبارات بالنسبة للابواب التي تشرح. طبعا انا قبل ذلك قلت يا اخوان مين اللي عنده هم ان يختبر؟ كل الناس قدمت اعتذارات، وكل الناس امتنعت، وكل الناس محدش منهم قدم موافقة، وكأنك بنطالب بالمستحيلات. لماذا؟ على يوم الجمعة بعد القادمة اللي هو اليوم اللي يكون موعد الخطبة في هذا المسجد، هيكون فيه اختبار في الباب الأول والثاني من فتح المجيد وفي البلد، والإخوان الذين يريدون الاختبار هيسجلوا اسمهم مع الأخ نشأت بعد الدرس. اللي عايز يختبر الباب الأول والثاني، معنى اختبار يعني حفظ النصوص والمعاني المتعلقة به وكل القضايا التي شرحتها في هذه الأبواب مع المقدمة. كل القضايا التي شرحتها. طبعا المباحث موجودة مع الناس المتابعة. طبعا وارد انه ما يكتبش اسمه غير 3-4 ده وارد، لكن هيكون ان شاء الله تعالى الاعتبار ده الناس اللي هتختبر هم اللي حيوانه بالاهتمام، واللي هيبقى بيني وبينهم نوع من المتابعة العلمية بحيث انه ينهض بهم علميا بناء على همتهم ورغبتهم، وليس بناء على بوس اليد والرأس والقدم. الأخ اللي بيقول أنا سألت واحد لقيته مش فاهم حاجة، هذا الأخ اللي هو بيحضر لازم تعرف إن هو ممكن يكون جاي يتفتح أو جاي لمجرد إنه يسمع كلام، أو زي ما أنت بتقول تعلق بالشيخ لا بالعلم، ودي مسألة معروفة، ودي آفة موجودة، آفة موجودة في الناس. يعني يا مناس بتحضر لسين أو صد من الناس تسمع لهم لا لكي يتعلم ولا من باب طلب الحكمة، إنما من باب المعجب به، بمعنى أن كثير من الناس من الرجال والنساء يتعاملون مع الدعاء كما يتعامل الناس مع المطربين والمغنين فقط، نفس المعنى تماما، نفسه يشوفه، نفسه يسلم عليه، نفسه يكلمه في التليفون، نفسه يصاحبه، نفسه فقط لغير. وطبعا ده بيذهب معنى العلم من القلوب وبيظلم القلوب لا ينورها، حتى ان ممكن واحد يعني يبقى كل امله انه يسلم عليه، كل امله، وممكن يكون يوم جمعة ويجي من الساعة 7 الصبح عشان يقعد قريب من المنبر، ها، ويبقى عمال يرتب ثم الخطبة شغالة ازاي ينقض عليه عشان يسلم عليه بعد الخطبة، ولو سألته حتى كلمة واحدة فهمها من اللي اتقال لا يدري، فهم، وأول ما ينزل ويسلم من الصلاة تلاقيه فوق راسه حريص على انه يسلم عليه ويضمه كما لو كان زي ما كانت الناس بتعمل مع ام كلثوم وعبد الحليم واشبههم. وطبعا احنا كنا بنقول ان دول اهل جهل واهل ضلال ومربون على الجاهليه، لكن فين الموحدين والمؤمنين وحراس الاسلام وحماه العقيده والاخوه واحبائي في الله؟ فين الكلام ده؟ طبعا الكلام ده ينبي الجبين، ينبي الجبين، ويجعل صف المسلمين صف لا يشعر الانسان بالفخر من هذا النوع، المسلمين من هذا النوع لا يشعر الانسان بالفخر الانتساب اليه، ولا هم دول اللي يخرج منهم اي كادر حتى ولو كان على قدر انه يعلم اهله ولا يعلم اصحابه ولا يعلم نفسه. فكثير من الناس بيتعاملوا بهذه القضيه، هل سمعت من الصحابه وهم من هم فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، مثل ما يفعل جهال اليوم مع بعض الناس؟ ده دليل تردي، صح، ودليل قلة، ودليل حماقة. أنا واحد من الناس لا أقبل أبدا، ولما بيحدث من بعض الناس معايا مثل هذه الأمور أنا بستشعر خذلة نفسي وبستشعر الفشل من صنعي، وإن أنا فعلا فشلت في الدعوة، لأن المفروض الناس اللي متابعة معايا تبقى على الأقل انتقل إليها بعض المبادئ للواحد بيدين بيها وتربى عليها، وانه ينبغي ان يكون التقدير والاحترام ليس بانك انت تجري عليه وتسلم عليه ومشابه من الامور، او تبقى امنيتك انك تنظر اليه، او امنيتك ان انت تبقى قريب منه، او امنيتك انك تحصل على تليفون عشان تهاتفه. كلام الحقيقة موجود بكثرة جدا جدا، وده الاصل الان الا من رحم الله، وده نتيجة لانه الناس كما قلت إنما أدمنت مجالس القصص وتعاير الناس بالشهرة، وده طبعا بيخلق في النفوس تردي، يخلق في النفوس تردي، وبيقتل الإخلاص عند الداعي والمدعو إلا أن يحفظه الله تعالى. فيا أخوان أنا أبرأ إلى الله تعالى من هذا الكلام كله، أبرأ إلى الله تعالى من هذا الكلام كله، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم من العلم والفهم والعمل ما يرضيه عنا، والأمر لا يكون بالأمانة، كما قال ربنا جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأمر بالجد، فهم خذوا ما أتيناكم بقوة. والجد مش معناه ان انت تزعق ولا ترفع شعارات جوفاء. الجد معناه مسلك من خلال ايمانك بقضيتك وما تقدمه لدينك وترسل له. يا لابن طلبك ان انت تقدم روحك فداء لدينك، وده مطلوب منك، ولا بنطلب منك انك تقدم بعض اعضائك بحيث تصير مبتور القدم ولا مبتور الذراع ولا مفقوع العين في سبيل الله. كل المطلوب هو انك انت تبذل في دينك ما يصلحك انت، وده اقل قدر مطلوب، ده الحد الادنى او ادنى الادنى، وهو ما يصح به دين العبد. حيث تبقى بني ادم ليه قيمتك، تبقى قيمة، ما تبقاش غثاء، تبقى قيمة. وده فعلا المثال اللي ذكر به الاخ في يوم جمعة وكان بيخطب على هذا المنبر، اخونا الشيخ الفاضل محمد حسان، وكان في جامع غفير، من طالبي يعني الرؤية، ومن طالبي القرب، فهم. وبعدين حصل ان فردت يعني خزان هواء، حصل يعني منه صوت شديد جدا، فرقعة شديدة جدا، ما كان من الناس ان هم تكلبوا تكالب شديد جدا على الفرار، حتى داس بعضهم البعض، ولم يكن هناك قتلة ولا أشلاء ممزقة ولا قنابل متساقطة ولا وابل من الرصاص يخرق الظهور، لم يكن شيء من هذا القبيل أبدا. لأن طبعا أنا لما يعني لما حس بخطر، وأنا كل اللي جاي له أن أنا طالب القرب ولا طالب النظرة، طبعا يعني في داهية النظرة بقى يعني. لكن لو أنك أنت جاي لمبدأ أو لدين أو عندك معالي عالية، حتى هتواجه الأخطار لو وقعت أخطار، لأنك بتتمنى المعالي، بتتمنى الإيه؟ المعالي، فهم؟ فيوم تجد شدائد في الله أنت نفسك اللي هتتصدر لها بناء على ما في قلبك من إيه؟ من مبادئ ومعاني، من عقائد، من علو، من سمو. لكن لما يكون في قلبك تمني إنك تكلم، تمني انك تسمع صوته، انك تشوفه، انك تسلم عليه، وكأنه واقف يغني، طبعا ده كلام يا اخوان ختل الهمم، نسأل الله العافية والسلام، وخلى المستويات الناس كلها متضايقة من بعضيها الا من رحم الله، وكل الناس بتشتكي. والمفروض ان الصفوة دي تبقى هي الصفوة، يبقى فيها الخير على الاقل، مبينة لما حولها من شر العري والتبرج والصد عن سبيل الله والفجور والولاء لليهود والنصارى وضياع الحقوق والغفلة والمباريات والسينما والأغاني والموسيقى وغير ذلك من الزلات والنجون والكبائر والفتن والعياذ بالله. انت مزايل لده كله، فين بقى الصفوة؟ فين؟ بفتن أخرى، زيلتها بفتن أخرى وبفراغ وبخواء زي ما الأخ بيقول، أشياء يعني أشياء الحقيقة لها يعني أبرأ إلى الله منها سبحانه وتعالى. وأطالب نفسي وإخواني جميعا أنهم يتوبوا إلى الله تعالى ويراجعوا أنفسهم ويعتبر نفسه من الآن الشاذم من الآن، ويعتبر أنه مسؤول عن هذا الدين. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبلك. لا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبلك. أنت واقف على خرم، لا تضيع هذا الخرم، لا تجعل الإنسان يشوف فيك ذلة ولا يشوف فيك مهانة ولا يشوف فيك تردي ولا يشوف فيك جهل. فرقم واحد أنا بلزم الإخوان جميعا بمقتضى مسؤولية طلب العلم والدين وما بيني وبينكم من تعاهد على الخير، أن كل واحد ملزم يجيب كتاب، على الأقل أنك تبدأ مجاهدة النفس. اللي بيقول أنا ما بفهمش حاجة، يعني كلام ده درس فتح المجيد، أنا حريص جدا جدا إن أنا لا أتكلم فيه باللغة التي أتناولها في درس شرح الطحاوية، وإن الواحد بيحاول بقدر الإمكان يبسط الأمور. ويمكن الحمد لله رب العالمين هذا كلام بيشهد به، اللي بيتابع المسجلات أو الشرايط بيشهد هذا الكلام بكل يعني مسألة مش مشهود بيها أعتقد يعني. لكن الفكرة كلها إن مفيش متابعة، يعني اللي بيجي ده وينام ويمد ظهره ويدور على حته ظلمه تحت في الاركان عشان او اذا كان المكان ممتلئ يشوف اي جزء كده، طب ابن هو اصلا من البدايه جاي مرتب للايه؟ مرتب لايه؟ ها مرتب للنوم وللغفله وللاستهتار، هو مرتب لكده من الاول. فده لو قعد سنين، لو قعد سنين وقرون كمان من باب يعني ضرب المثال، هل تظن انه يمكن ان يحصل؟ يا اخي يا اخي لابد ان تعلم ان هناك مسؤوليه كبيره. انا طالما ذكرت نفسي واياك هنسال عن الشيشان وعن فلسطين غياب الشريعه، هنسال عن كل مصيبه ألمت بالمسلمين على مستوى الكره الارضيه، كلنا مش انا وانت بس، كل المسلمين، كل الاحياء في الارض هيسالوا انت باغي نجاه ولا باغي هلاك؟ انت باغي نجاه، يبقى لابد ترد عدتها. لا تكون كمن قال فيه ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. لا صح أن تكون من هؤلاء، مش بالأمان يا أخوان. يعني حتى لو أدمنت المواعظ والحواديت، طب إيه اللي أصابك من تربية؟ إيه اللي أصابك من خير؟ إيه اللي أصابك من عزم؟ أين صلاح القلوب؟ أين سلامة المعتقدات الباعثة على صحة المسالك؟ أين أين فين؟ فين ده فين؟ ما بتسألش نفسك ليه ماذا قدمت لديني؟ ماذا حصلت؟ مجرد انك انت بتقلع نفسك من خلال تسويف الشيطان والعياذ بالله، اديني بروح الدرس وارجع، بروح وارجع، بروح وارجع. يبقى ساعة ما احد يسألني الحمد لله انا بحضر الدرس، وكأن حضور الدرس مقصود ليه؟ ابدا ابدا، انما هو معبر، معبر ليه؟ لطلب الحق، معبر للتعلم، معبر لتصحيح المسالك، معبر لصلاح المعتقدات، معبر لسلامة التصورات. حصلت حاجة من هذا ولا تقف على كبري وبس تتهوى؟ هو بس وقوفك على المعبر وخلاص، ده مسلك يا أخي يضيع أجلك ويمر عمرك. وكثير منكم بيكون عنده شيء من الفراغ لأنه صغير أو لم يتزوج بعد أو لم يلتزم بعمل بعد أو نحو من هذا، فلا يغتنم هذه الفرصة فتدخل عليه المشاغل من عمل أو زواج أو أولاد، فيزداد الأمر صعوبة، فيزداد الأمر في المقابل وهن، لأنه هو كان وهن في وجود الفضاء، وهن في وجود الفراغ، وهن في وجود العافية. فكيف الحال إذا كانت المشاغل؟ كيف الحال؟ ربما تزداد المسألة ورطة. افهم الأمر، ينبغي أن كل واحد منكم من الآن يقف يسأل نفسه كده، ماذا قدمت لهذا الدين؟ لنا الغلام اللي هو طلب منه أن يجد بنفسه طوعا ويدل الملك الظالم الكافر على قتله ليهتدي الناس، فهم؟ فهم ولا لا؟ ولنا الذي يعني يخرج بماله وسيفه وفرسه في الله سبحانه ولا معه بشيء، ولنا الذي فرض عليه أن يقدم نفسه أو شيء من نفسه لله سبحانه وتعالى. نحن أكلين شربين نايمين، لما بيصبنا رعد الأذى ولا بنحرم من بعض شهواتنا بحبس أو اعتقال، بتكاد نجن، بتكاد عقولنا تخرج من رؤوسنا بسبب الألم اللي بيصبنا للابتعاد عن بعض شهواتنا. أما لو طلب منك أنك أنت تضحي بهذه الشهوات قربة إلى الله، كيف يكون الحال ولا السبيل؟ لا أعتقد أن الأمر يعني ممكن يبقى أماني، وممكن يكون يا ريت والله مرزقنا طريقا من جهاد سبيلك ورزقنا شهادة ترضى بها عنا، أماني. لكن يا أخي الحمد لله الذي هداك، والحمد لله الذي طوعك لسماع الدرس، والحمد لله اللي جعلك تحب دينك، والحمد لله اللي جعلك تحب طريق التعلم وتعرف قدر التعلم، ولست من الفاجرين ولا من الفاسقين ولا ممن وقع في براثن الزنا والخلا ولا ممن تعلق بالمخدرات ولا ممن تعلق بالمسكرات وغير ذلك من المهلكات. احمد الله تعالى، احمد الله سبحانه وتعالى منك، يعني ربنا سبحانه وتعالى قربك، فأشكر هذه النعمة بأن تثبت قدمك في هذا الطريق، ولا تزداد القدم إلا بالعلم، ولا ترسخ إلا بالعلم الذي يتبعه العمل المرضي عند الله سبحانه وتعالى. فأنت مطالب أنك ترسخ لنفسك هذا، أنت اللي ترسخه، أنت اللي تدور عليه. فالترسيخ ده عمره ما هيكون بالأمان أو بمجرد أنك جاي كده إيد ورا وإيد قدام. تعرف أنت مطالب أقل حد معنى أنك بتحضر درس، يعني معناه أنك أنت معك الكتاب بتتابع مع كل كلمة، لو في مبحث بتحاول تتابعه ان ما كانش معاك صورة منه بتتابعه، بان المقروء او المعروض من المسألة بتلخصها في كشكول من خلال الكلام، بمعنى ان هو مثلا بيقول ايه، وهذه المسألة على ضربين، الاول كذا والثاني كذا، الاول كذا كذا وكذا وكذا، وعمال بقى يرغي، وما انا ايه فهمت الخصه ايه سطرين من من من عبارتي انا، مش شرط املاء. ثم ان كان في فرصه انك تفرغ الشريط بحيث ان انت تبقى الماده كلها سواء اصلها او بيانها وشرحها قدامك، وترتبه بطريقتك اللي تناسبك، هو ده السبيل، وده القدر اللي هو ممكن نقول عليه القدر اللي يتم به قيامك بمسؤوليتك تجاه انك بتحضر درس ايا كان هذا الدرس، درس فقه، درس اصول، درس عقيده، اي درس، ما دام كتاب وصفحات بتطوى ومعلومه ورا الثانيه يبقى لازم يكون في بناء. ده القدر وده المسلك اللي تحقق بيه قدر المسؤوليه الضروري في معنى انك بتحضر درس. اما انك تحضر كل متكلم في علم او في غيره بطريقه سماع المواعظ، ها، ويبقى كل همك هو اعاده المسموع مره ثانيه للطرب به، بدلك انت بتسمع الموعظه تبقى حريص انك انت تقتني مسجلها عشان ايه، عشان تسمعه مرتين ثلاثه تاني، لانه في كم يعني لذيذ فتسمعه. لو عندك سياره تسمعه في سيارتك، لو ما عندكش تسمعه في بيتك في محلك. فبقى طرب بنى فيك ايه، رفع فيك ايه، مفيش. يا اخوان دي مسؤولية خطيرة، يا اخوان ده باب من الشر خطير جدا، يدمر الدين ونشرطنه بحيث ان نصير في النهاية مجرد صور واشكال لا جوهر ولا مضمون. حتى يبقى عندك بس بناء، البناء ده يبقى زي الصور اللي تحتمي بيه في مواجهة الفتن المضلة اللي بيصير فيها الحليم حيران من شدتها. فلازم يكون فيه مسؤولية، فأنا بحمل نفسي وإياك من الآن مسؤولية من باب مراجعة واستدراك الأمر، ومن باب يعني تحقيق التناصح وإدراك الأمر مع النفس، وما بالتوبة، توبة بمعنى العودة، تاب وتاب يعني رجع، فهم؟ لما تقول تاب وأناب، أناب يعني رجع، فهم؟ وتاب الخلع مما هو عليه من التقصير. والتوبة من هذه لازمة وضرورية جدا، لأنك حتى لك في هذه الصورة دي، ولو ما كانش في صغرك وفي بداية مقتبلك وفي بداية عهدك تؤصل لنفسك قواعد أصلب من الخرسانة في دينك، الدنيا بعد كده هتأكلك، فهم، وتقضمك قضم العود الأخضر للدبة العظيمة، قضم الدبة العظيمة العود الأخضر. ويا مناس، يا مناس كانوا في مقتبل الأمر حريص على الذهاب والإياب والعودة وحضور المجالس والتزاحم فيها، فهم، ومزاحمة الأدبار في الجلوس من باب أنه هو يقارب مجلس الشيخ أو المتحدث أو الواعظ أو المعلم. ولما الدنيا دخلوا بين فكيها قضموا كالعود الأخضر في الدبة العظيمة، حاجة كده طرية سهلة، حاجة ما تاخدش وقت في أكلها، فهم؟ فلكن لما يكون لك دلوقتي هو ده اللي ممكن يكون سبب في انك لما تتحرك، سبب في انك انت لما تتقدم، لما تأخذ طريقك، يكون ده باب للخلص، يكون ده باب للتقدم، باب للصلح. امر محتاج يا اخوان، محتاج ان احنا نفهم ان في مسؤولية خطيرة جدا بنفرط فيها. والله الجمعة اللي بعد القادمة كما قلت هيبقى في اختبار في البابين الاولين مع المقدم بعد صلاة الجمعة، الجمعة اللي بعد القادمة. وكما قلت الاخوان المستعدون، طبعا مستعد مش الان، ده لسه قدامك 10 ايام، ها، يمكن ان تذاكر فيهم الكتاب كله. طبعا الاعذار مجاهدة، معروف عن حال المسلمين، خد بالك، بحيث ان هو يعني بيعتبر نفسه انه ايه، انه ما ينفعش في الدين لما يكون صايع ضايع، لا عمل له، لا عمل له. الناس دايما بتعتبر كده، الناس بتعتبر انه ما ينفعش في الدين انا بيقابلني ناس في بعض المواطن ما اللي ما فيش علاقه شخصيه او ما يعرفونيش، ولما بتعامل معاهم في الدعوه فبينظر لي نظره يعني من خلال تصوره هو ان انا راجل فاضي، راجل قاعد في جامع بيدوني 5 جنيه، فبالتالي طبعا ايه قاعد في الجامع بقرا واعمله، فلما بيعرف انا بشتغل ايه وشهاداتي ايه بيحسن ذهولي. قابلت ذلك في حياتي ناس كتير جدا بيحصلوا ذهول وبيقعد يراجعني معقول، لانه متصور انه ليس هناك واحد ها ينقطع للدين من غير الرسميين، من غير انك تبقى شيخ ازهري او امام مسجد او امام اوقاف ها، ويبقى ايه له مركز مرموق ومعاه شهادات عاليه ومشغول جدا بشغله او بابحاثه. مش من ده مساله بالنسبه له مش متخيلها. ليه مش متخيلها؟ لان واقع الناس اللي حواليه في ابنه او في قريبه او في كذا انه الولد لما بيلتزم يا اما بيفرط في مصالح دنياه ويفشل في دراسته في دراسته او يفشل في عمله في محله ومتجره، يا اما اذا انشغل بذلك لا يعرف من دينه شيء. اما انه يبقى اهل همه وجد دي مساله ما فهم. فدي فتنه احنا بنسببها للناس، فتنة بمعنى ان احنا بنثبت عندهم ان طريق الدين معناه طريق التضيع، اما طريق الجد وان الناس دول رمز الخير ورمز يعني زي ما نقول كده الشيء المرجو اللي اتبنته بقى زيه، دي مسألة كثير منا ضيعها الا من رحم الله تعالى، وسببها انتشار روح الوعظ بيننا، مش الانتفاع بالوعظ، ادمان سماع الوعظ للتسليه. يا ريت كنا بننتفع بالمواعظ، لان المواعظ بترقي وبيطلب الانسان العلم بسبب المواعظ، وبيطلب الانسان لما بيوعظ وينبه لغفلته وينبه لسوء حاله بيطلب العلو. لكن ادمان السماع يبقى مجرد ايه طرب وقتي، فاهم؟ طرب زي سماع المغني يروح كده يقعد 2 ساعات 3 ويدفع 100 جنيه عشان يقعد يسمع كده 2 ساعات طرب لنفسه يهز راسه. لكن انا لا اقول ان احنا من اهل الانتفاع بالمواعظ، يا ريت، اسال الله يجعلنا من اهل الانتفاع بالمواعظ، انما اقول ادمنا سماع المواعظ وتبلد حسنا ونامت، مش عايز اقول ماتت، اسال الله يعافينا، نامت همتنا، مش عايز اقول ماتت الهمة لكن اقول نامت، لان النائم يرجى استيقاظه، اما الميت لا يرجى له خلاص بقى، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وما انت بمسمع من في القبور، الميت خلاص. فلو ماتت الهمة يبقى ابكي على نفسك بكاء الناس على عزيز ميتهم حزنا لفراقه وأثم، فهم؟ لكن إذا نامت حاول تصحيحها، صحيحها إزاي؟ بالالتزام. طبعا ممكن يشارك في هذا الاختبار أيضا النساء، مفيش مشكلة، بحيث إن هم أيضا يجمعنا أسماء المشتركات ويبقى الاختبار قائم على أسمائهم مسجلة فقط من باب إنه من الآن إن كل واحد يعني ايه يلزم نفسه ويستعد، ويكفي انك انت تستعد حتى لو تدخل الاختبار وتسقط، لكن يكفي انك انت عزمت زي اللي بيتدرب بيقولوا له نط الحاجز ده، ولد ان هو بينط يعمل ايه يقع مرات ومرات، فكل واحد شايف انه مش هيجيبه من اول مره يقول لك انا ما اخشش بالطريقه دي قد لا يدخل احد، لكن لما يقول انا هحاول ولو وقعت حاول تاني ولو وقعت حاول ثالث ايه اللي هيحصل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدين لهم سبلنا. انت عايز تخش امتحان، عايز تدرس العلم، كل واحد يقول لي ايه؟ قول لي منهج بسيط في العقيده، عايز اخد العقيده في اسبوع، عايز اخد العقيده في كوبايه، عايز اخدها في شربه. انا لم تصح معي مسائل يا اخوان، ولم اعد افهم شيء من ديني إلا بعد قرابة 8 سنوات من الالتزام بالرغم ان انا تعلمت وحرصت ان انا اتعلم من اول ما التزمت. قدر ربنا انه لما التزمت انه كان الذين جعلهم الله سبب كانوا من المعلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب انهم يعطوني او ياخذوني الى سبيل التعلم من اول لحظه. فدي كان ومع ذلك الواحد زي ما بيقول كده ما قدرش يفهم حاجه اللي بعد 8 سنوات من درس يوميا كل يوم في الاسبوع في علوم في مبادئ العلوم المتفرقه. طبعا ده معناه الواحد لما بدا وبدا يتعلم من اول خطوه طبعا بدا يعني ايه تقعد شويه عبال ما تبقى نص حمار وبعدين شويه تبقى حمار وبعد شويه تبقى تتنطق شويه تبقى لغايه ما تبقى بقى فين بتفهم. شيء طبيعي. كان بعض السلف يقول لقديم تلامذته يا حمار، ويقول لمن أذن له في التدريس أنت الآن قربت من أن تكون طويل بعيد. هو أذن له بالإيه؟ بالتدريس. قال تسبهم بعضهم، يعني أنت بتقول له حمار تسبه؟ قال لا، إنما أريد أن أكبح غروره لئلا يقول تعلمت، لئلا يقول إيه ده مين دول اللي هو بيسموهم حمار قدام تلامذته. انا مش هقول لحد حمار عليكم، انا اسال الله العافيه والسلامه، لان انا نفسي لسه لما اصل الى هذه المرتبه. فلما الواحد ينهى يبقى بعد كده هتبقى المساله سهله قريبه. اسال الله يعلمنا واياكم. انا بس عايز احمل نفسي واياك المسؤوليه، وتعرف ان احنا قدام متغيرات عظيمه جدا وصعاب شديده، ومع ذلك متبلد الفكر. يعني لو كلنا عمالين نقول يتفتح باب جهاد في فلسطين، فتح باب جهاد في الشيشان، عايزين نجاهد، صدقني يا أخي نسأل الله العافية، أنا واحد من الناس لا أعرف ماذا يكون شأني لو قالوا غدا يذهب الناس لمن شاء أن يذهب بلا حرب وبلا قتال وبلا هروب وبلا دهاليز وبلا مشاكل أمنية وبلا اعتقالات كده. ليه؟ لأنك هتجد نفسك أمام الأمر كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم، فساعة الأمان كل واحد. طب بس يحصل وأنا حاول أنا أسيب عيالي كله لله، وأول ما يقولوا له يلا الصبح هتمشي يقول بس الواد عيان سخن والست حامل والدكان عليها مشاكل أخلصها وأجي وراكم، وتظهر الأعذار ساعة الإيه؟ ساعة ما ينظر، ساعة ما يلاقيه، ساعة ما يكون محكة. لكن طول ما بقى مسألة في الوسع الأمل. فيعني أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم في هذه التذكرة نفع. وإنه ثالثا يا إخوان، أنا بستحي لما أذكر الإخوان أكثر من مرة إنه لا يجلسوا نائمين أو متكئين، أو لا يجلس جلسة لا تليق برحمك الله، لا أو يجلس جلسة لا تليق بمجلس العلم. أنا بستحي إن أنا أذكر بذلك بخشة أن يظن بعضكم إن ده طلب شخصي وأن هذا متعلق بشخصي، لكن والله أبدا. أنا الأمر ما يعني أسأل الله أن يعافيني وإياكم وأن يرزقني وإياكم التواضع له سبحانه وتعالى، مخافته سبحانه وتعالى، معرفة قدر النفس دي نعمة من الله، وعدم معرفة قدر النفس من الشرور المهلكة للعبد. لكن لابد انك تعرف ان التأدب رفع لك، وانه قيام المسلم بالاخلاق الحميدة هو انتصار في الدين عظيم، لانه انتصر على هوى نفسه وعلى سوء طبعه بقيده، يعني بقيد من نفسه لا من ايه لا من خارج عنه. ودي بطولة، يعني لما تلاقي نفسك تحترم الكبير وتخفض جناحك للصغير وترفق وترحم من يحتاج إلى ذلك وتواسي وتعطف على من فقد ما ملكت وتقدر الكبير وتبجل وتحترمه وتعطي كل ذي حق حقه وتمنع نفسك من سوئها حينما تجد المقام يدعو إليه، دي بطولات انتصارات مقام أعالي. لكن لما تقعد مبرطع وترد براحتك وما يهمكش حد، ولا عايز تقوله تقوله، ولا عايز تعمله تعمله، ولو ما عجبكش حد تقدر تتصرف معاه زي ما انت عايز، ما فيش حاجة بتمنعك ولا شيء يحجزك. أعتقد إن دي هزيمة ولا بطولة؟ هزيمة عظيمة. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. المقصود إن هم أهل البطولات في الدين، أهل البطولات في الدين، لأنه اللي بينتصر في دينه كما قلت اللي بيرجع حواجز وقيود من نفسه. الأخلاق دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حواجز وقيود عن كل شر، صح ولا لا؟ يعني افترض ان انا انسان بذيء اللسان، الله يعافيني، وفاحش القول، الله يعافيني واياكم، وغير ذلك من الامور يعني، ولكن استطعت ان انا اقيد هذا واحجزه بموانع من الدين، يبقى ده ايه؟ علو في الدين، صح ولا في الدنيا؟ في الدين. طبعا لما تعمل كده في كل منكر، يعني مثلا انت انسان عندك حقد وغل، فتعمل على كده قيد للدين، فتبقى من اهل ها الود والمحبه وسؤال الخير لغيرك من الله سبحانه وتعالى. تبقى شايف فلان تدعي له بالغيب: يا رب بارك له في اولاده، بارك له في اهله، اللهم اشفيه، من غير ما اطلب منك. وممكن يكون مقتضى الغل والحقد عايز يدعوك للفرح لما اصابه من مصيبه او تمني زوال النعمه اللي عنده. مش دي بطوله؟ فاهم ولا لا؟ ودي من فحش الباطن، صح؟ الأحقاد والغل والحسد ومشان من ايه؟ من فحش الباطن، عفان الله اياكم. وهكذا وهكذا لما تقيد فلابد انك انت تعرف انه يعني استحيائي منك لئلا يعني يترتب على ذلك معاني معينة انا بخشى منها. الواحد رأى بعض الناس في مجالسهم بينبه على كل جالس يجلس بطريقة معينة، وإنه لو كانش كده لو نبه عليه مرة والثانية يقيمه من مجلسه ويخرجه، وإذا تكلم بغير إذن ممكن يسفهه وهو يعرفه وهو محافظ على مجلسه. ومنهم من يقال له وهو كبير في السن عن المعلم: اجلس يا حمار، لا تتكلم حتى أذن لك. أنا لا أقول هذا على سبيل الإقرار أو الرضا به أو أننا مبسوط بهذا التصرف أبدا، أنا أقصد أقول أن المسألة لا تكون بهذا، وهو أن يبقى الأمور كل إنسان يعمل ما يروق له، ولا تكون بهذه الأخيرة بالتسفيه والتجريح، لا أحب هذه ولا تلك، إنما أقول يكون بأن كل واحد يسعى لحسن الخلق بأن يرفع من نفسه. فالإخوان اللي بيبقوا حريصين على الاتكاء والجلوس، انا برى بعض الاخوان بيجلس حاطط يعني يتكي على كفيه خلف ظهره مادا قدميه في وجه المحدث. بعضكم بيعمل كده قله، انا ما اقصدش عشان حدش يعني، لا احب ان ارى فيكم هذا، لان هذا المجلس المفروض مش عشان مجلسي كمجلس علم ومجلس يذكر فيه الله، هو اسف المجالس على الاطلاق. كل مجلس علم ومجلس يذكر فيه الله هو من أشرف المجالس على الإطلاق، صح ولا لا؟ مش هو ده المجلس اللي بتحفه الملائكة؟ ها؟ مش مجلس ده مخصوصش مجلسي أنا أو مجلسكم بالخاص، أنا بتكلم عموما جنت هذه المجالس، نسأل الله يرزقنا ذلك، صح ولا لا؟ إذا لم دغي إن إيه؟ ها؟ فيجلس فيها بأحسن الهيئات ويتصف فيها بأعظم الآداب، مش دي أشرف المجالس؟ صح ولا لا؟ فيبقى الإنسان يجلس ها بحيث إن هو يسدد ويقارب في مجلسه، بحيث إن هو يفسح لغيره، لأن ده من أسباب الرحمة ومن أسباب الفسحة من عند الله، يفسح الله لكم، وفي نفس الوقت يعني لا يؤذي غيره بإنه يمد رجله ويمد إيده، ملاش ينام، وإذا رأى نفسه ينام يوم يتوضأ احتراما للمجلس مش للمحدث، ولا مانع من احترام المحدث لأن ده مطلوب شرعا، ده مطلوب مش مطلوب لأنه هو، فاهمين يا اخوان؟ فيعني أيضا أحب أن هذا الموضوع يعني يقيد كل منكم من نفسه لنفسه قيد، هذا القيد يحمله على أطيب المسالك، على أطيب المسالك. يبقى اتفقنا في هذا على امور. ما هي؟ نمرة واحد، احضر الكتاب بما معه من كراس وقلم، لانه في كلام كثير بيقال خارج الكتاب فمطالب انك تحصله، فاهم؟ نمرة اثنين، اختبار. نمرة ثلاثة، اداب المجلس. اداب المجلس، اتفقنا يا اخوان؟ طيب، هل من مشورة من احد منكم اضافة الى ما ذكرت؟ دي مشورات ولا منشورات؟ هل من مشورة؟ هذه مسؤولية متبادلة، مش هي مسؤوليتنا جميعا؟ مش احنا بمسؤولية واحدة كلنا؟ ها؟ معلم ومتعلم، صح ولا لا؟ مسؤولية الدين، مسؤولية العبودية، افهم كويس وما تنظرش انك صغير ولا تقول انا صغير في السن، انا ما اعرفش حاجة، انا مش متعلم. لكن جد، خليك راجل، الحمد لله انك انت انسان ربنا نجاك من انك تكون سفيه وتكون وضيع، تكون بتاع بنات، بتاع سجاير، بتاع مخدرات، شاب صايع، فانت المفروض انك حققت قدر من البطولة، لا ينبغي انك انت تضيعه بانك تسفل وتكون وضيع، بل ترتفع، لان التزامك شرف عظيم جدا. هذا الشرف ينبغي انه يتم ولا انه يضيعه؟ يتم. كما هو واضح ان الهمم متدنية، نرجو شرح جزء يسير مع تكرار الشرح والمراجعة لهذا الجزء، لانه كما سمعت الان الهمم ضعيفة وعليه، فلا بد من شرح جزء يسير وشرح ملخص له هتتم فائده مع هذا الهمم ضعيفة. وجزاك ايه، مش فاهم انا اي جزء، اي جزء اللي انا اشرحه اللي هو الهمم، شرح جزء يسير مع تكرار الشرح اللي هو ايه؟ أريد من فضيلتكم تحديد القرار الذي يتم فيه الامتحان في الجمعة بعد القادمة، وإن شاء الله وزاركم برقم الصفحة في الكتاب، في الكتاب، أي كتاب فتح المجيد من غير أرقام لسبب، في من الكتاب ده هو أكثر من 20 طبعة، فهم؟ لكن كل باب بينتهي بمسائل، فهم؟ فأنت ممكن هتذاكر وهتمتحن لحد، بالنسبه لاي كتاب يعني، عشان مش مش مش مش مش, مش منوطه بايه اي نعم، هتنتهي اي كتاب عشان تبقى فاهم، اي كتاب، الصفحه اللي بتنتهي للمساله العشرين معرفه ذكر الوجه اللي هو قبل بدايه، قبل الباب رقم 2 على تبويب الكتب، لان هو المفروض ان الكتب مرقمه غلط، المفروض ان الاول كتاب التوحيد ده باب، من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب، قبل منه، قبل العنوان ده، اي كتاب هتلاقي تيجي فيه العنوان ده، عنوان في الباب الثالث، من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب، فهم؟ كل الصفحات اللي قبل هذا العنوان هي محل الامتحان، فهم؟ واضحه؟ كل الصفحات اللي ايه؟ اللي قبل هذا العنوان، العنوان اسمه ايه؟ من حقق التوحيد، اكتبه في ورقه عندك عشان ما معكش كتاب، ما انت معكش كتاب، ده اللي معاك كتاب كلهم خمسه. حاجة يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان في خمسة، الحمد لله ان وارد ما يبقاش فيه ولا واحد. مش خمسة يعني عدد قريب عشان ما يزعل، يقول لك احنا اكتر من خمسة. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كل الصفحات اللي قبل هذا العنوان هي محل هذا الاختبار الشفوي. نعم، اختبار شفوي، الاختبار المقصود منه لازم يكون شفوي، لازم الاختبار المقصود منه ثلاث حاجات. اول حاجة، مدى القدر الذي حصلت، ايه حصلت ولا لا، فهم؟ نمرة اثنين، معايرة هذا الذي حصلته، معايرته بمعنى حصلته صح ولا غلط. نمرة ثلاثة، التوجيه، ها، لما حصلته خطأ فيش اللي بيحصل توجيه، طبعا في التحليل ما حصلش توجيه، ما حصلش معايرة. أضف إلى أنه هذا هو الأيسر علي حتى يتم الأمر ويتكرر، ودي مهمة جدا لألا ينقطع بسبب فترة الانشغال وقلة الوقت والجهد، فهم؟ فمهم أول يحصل محكة ما بين المتعلم ومن يعلم، ويحصل عرض وجهات نظر، ودي لا فهمها ودي مش فهمها، لو كده قدر يتم جدا، وكده معنى أنك ما حصلتش حاجة، كده أنت كده يعني راجع، وراجعهم تاني وذاكرهم تاني، هتطمئن تعرف أنت إيه وبعدين معاير، المعاير دي تنتقل مرة مع الثانية. ومن أهم فوائد الاختبار بالنسبة لي هو استقطاب أو معرفة أولا واستقطاب العناصر من الطلاب المجدين، بحيث أن الواحد يستطيع أن يوليهم شيء من الاهتمام، شيء من البحوث، شيء من العمل، شيء من القراءة، شيء من الدلالة على مسألة معينة يحضرها وأتابعه فيها لشعوري بمدى جدي. أنا لو عملت كده مع الكل ها ما فيش همة، لكن لما يكون فيه ده يمكن ده يخلق روح الايه الامل في النفس في ان الشخص ده مجد ومتابع وفعلا بيحب دينه وبيحب يذاكر دينه وفعلا مهتم وفعلا بيذاكر بجد، حتى ان هو بيضيف من مراجع اخر كما يبكى في المباحث، حتى ان هو مذاكر المسألة بتفصيلها. كل ده بيظهر بايه؟ من خلال المحكة. استثنى فضلتكم ان اختبر من باب من حقق التوحيد دخل جانب غير حساب، وذلك لان لم اتابع الدرس اللي من نهاية هذا الباب. اقرأهم، تابع، حاول تشوف الشهادات اقرأ تسمعهم في الفترة دي، اقرأهم كده حتى من الكتاب. لم احضر ادرسكم الا من فترة قليلة ولم استمع الى شرح الابواب التي سوف يتم الاختبار فيها، اذا سمحت لكم يكون الاختبار من باب واحد فقط حتى استطيع. اقرأ باب واحد وذكره واحضر فيه برد. اقرأه يعني حقي انا يهمني ان يبقى فيه جد. انا واحد في مرة دخل يختبر، طب اقول قال له مش مذاكر حاجة خالص، قلت له جاي ليه؟ قال جيت عشان ان انا احضر الاختبار، عشان انت ما ايه ما تظنش ان انا يعني مش هممني موضوع الاختبار، لكن انا لم اتمكن من المذاكره. هذا شعور طيب، لكن طبعا النتيجه مش طيبه، لكن هذا شعور طيب او شيء من الاهتمام. غير لما واحد يقول لك ايه انا مش مذاكر قوي، انا بحب الامتحان شفوي، انا مش عارف اقول حاجه، انا ما افضتش، انا مش مذاكر الا باب واحد، انا ان شاء الله اذاكر من اول السنه. كل واحد بقى مطلع له كده ايه، ما هو حاططهم هنا كده، هو حاططهم هنا، حاططهم هنا. اول ما تقول له اي مسؤوليه يروح مطلع لك شوية فكة شوية أعذار، لقي لك واحد. أنا لا أضحك بل أبكي وأنا أقول هذا الكلام. حتى أخواننا في المعهد لما يكون عندهم امتحان أقول لهم يا أخواننا جهزوا الاعتذارات، الامتحان الجمعة جاي جهزوا الاعتذارات، بحيث أن كل واحد أنا بامتحن، أنا عروسة هتجوز، ولكن أنا حامل حولد قريب الأسبوع الجاي، ده بالنسبة للنساء. وبالنسبة للرجال أنا مش عارف مسافر البلد، أنا معلش فوجئت بالامتحان فمش مستعد، انا عندي شغل الجمعه الجايه انا بطشيه، انا اسمي شغال في مصنع وباجي متاخر فمش هقدر اجي يوم الجمعه، انا لا كده حاجات يعني تدور على عذر بحيث ان انت تاخد قدامه كده حاسس ان ده عذر. ها يعني يستحق ان انت تعذره ما تلاقيش. من اين نحضر المباحث خاصة بهذه الابواب؟ موجوده الموعد ان شاء الله اخواننا كما قلنا هو ايه يوم الجمعه بعد القادمه، بدايه ادخل حتى الاختبار كده على قدر ما تستطيع، فلعل ربنا يجعل فيها بدايه خير.